درسنا في مادة الفقه، وقد أتممنا بعون الله تعالى فضائل الصلاة والتعريف بالصلاة، ثم ذكرنا حكم الصلاة وكيف أنها فريضة من الفرائض بأدلة الكتاب والسنة الحمد لله. ونعود إلى عنوان الباب في رسالة ابن زيد القيرواني، حيث قال: باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. كما تعلمون بأن ابن أبي زيد منهجه في التصنيف كما ذكرت سابقا أنه يعرض صفة الصلاة كما وردت في الآثار، وهذا هو المنهج الأصيل الذي يوافق منهج النبي عليه الصلاة والسلام في عرض صفة العبادة أو كيفية العبادة، وهو أحسن الطرق لتعليم الناس عمليا. ثم بعد ذلك قال ابن أبي زيد، بدأ يتحدث عن هذه الصفة، صفة هذه الصلاة، بدأ بأول مسألة قال: والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة. بدأ مباشرة الحديث عن تكبيرة الإحرام، لم يتحدث عن بعض المسائل القبلية التي ندرسها نحن على طريقة المتأخرين التي تميز بين الفرائض والسنن. فلا بأس أن نذكر قبل هذا أركان الصلاة، نسردها ولو باختصار حتى نقارنها بين ما هو معهود في دراسة الفقه الإسلامي وبين طريقة النبي زيد رحمه الله. نكتب إن شئتم شبه عنوان أركان الصلاة. ما هو الركن؟ تفضل. هو الذي ينعدم الانعدام، هو الذي يعني وجود موجود الشيء وانعدام عدم الشيء، وهو من ماهيته. نعم. وثمة فرق بينه وبين الشرط. الفرق هو أن أنهما سيان، كلاهما يتفقان في أن الشيء لا يقوم إلا بهما، غير أن الشرط خارج عن ماهية الشيء. الشرط خارج، بينما الركن هو يعني يعتبر في بنية هذا الشيء. نقول الركن في اللغة، الركن في اللغة هو الجانب القوي في الشيء. الجانب هو الجانب القوي في الشيء، كركن المنزل، كركن المنزل. أما في الاصطلاح، اصطلاح الشرع طبعا، أما في الاصطلاح فهو ما يتوقف عليه الشيء، فهو ما يتوقف عليه الشيء. وكان داخلا في ماهيته، وكان داخلا في ماهيته. والفرق بين الركن والشرط أن كل منهما، أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء، يتوقف عليه وجود الشيء. إلا أن الشرط، إلا أن الشرط لا يدخل في الماهية، يعني لا يدخل في تركيبة هذا الشيء، في بنية هذا الشيء، لا يدخل في الماهية. ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن، ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن. مثال بعجالة، ركن من أركان الصلاة، أعطونا السجود. السجود، أحسنت. قراءه الفاتح الركوع لكن اقل ركنيه الركوع السجود قيام من الركوع درجات الاركان الفاتحه على شيء اقل ركنيه بدليل ان المسبوق اذا فاتته الفاتحه ووجد الامام راكعا ينخرط مع الجماعه ولا يطالب بقراءه الفاتحه يتحملها عنه الامام فيكبر ويركع وركوعه صحيح وصلاته صحيح عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما الركوع إذا تركته فلا يجبر بسجود السهو، وقلنا سجود السهو يجبر السنن، أما الأركان لا، الأركان عبارة عن عرس ركائز، إنسان عنده بناء وإنساء عمود إنساء ركيزة، تقول البنائي ويني أين العمود أين السارية، يقول لك تولي قد جيب، لا لا اللي قد جيب الشقوق البسيط. سجود السهو كذلك يجبر النقص الخفيف ولا يجبر الأركان، واضح؟ واضح. نعود إلى رأس السطر، والصلاة أقوال وأفعال، والصلاة أقوال وأفعال، فجميع أقوالها ليست أركانا إلا ثلاثة، هذه قاعدة، جميع أقوال الصلاة ليست أركانا إلا ثلاثة، ثلاثة كلمات هما أركان، ثلاثة أقوال، تكبيرة الإحرام بين قوسين حطوهم، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والتسليم أو السلام. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والتسليم أو السلام. مش تكبيرة الإحرام رفع اليدين، لا، رفع اليدين سنة، أو كما بعض الإخوة الإباضية معظمهم من جربة تلقاهم خاصة كبار السن يصليوا على المذهب الإباضي لا يرفعون أيدين في تكبيرة الإحرام، فيقف هكذا يقول الله أكبر فقط، صلاته صحيحة فقهية لأنه ترك سنة لم يترك فرض، واضح؟ وجميع أفعالها أركانا إلا ثلاثة، العكس أفعال الصلاة كلها أركان إلا ثلاثة هي ليست بالأركان، وجميع أفعالها أركانا إلا ثلاثة بين قوسين أحسنت، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ترى انفصل إن شاء الله، قلنا جميع أفعالها أركانا إلا ثلاثة بين قوسين رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الجلوس للتشهد، والتيامن عند التسليم أو السلام، والتيامن عند السلام. إذن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هي سنة وليست بركن، كذلك الجلوس للتشهد، ثم ظروف مرات خلي الإنسان يستطيع يجلس، مثلا مريض اللي عنده كذا ظرف خاص يتشهد هو ويقف لا بأس وقابل، كذلك التيامن للسلام، هذه الأشياء إذا تركها فصلاته صحيحة، يجبره بسجود السهو نعم، ولكن صلاته لا تبطل بهذا. احنا عندنا كذلك تكبيرات الوسطية خلال الصلاة في المذهب المالكي، إذا كانت ترك ثلاث تكبيرات فما فوق فيجبر بسجود السهو، ورأينا السنة المؤكدة التي تجبر فكر الأبيات اللي شفناها سيناني شيناني كذا جيماني تآني، عدد السنن ثمان، واضح؟ تأتينا بعد إن شاء الله في سجود السهو فصلها بإذن الله. نسرد الأركان باختصار حتى نعود للنبي زيد بإذن الله، وهذه الأركان هي أركان الصلاة، واحد النية، رقم واحد النية، ثانية تكبيرة الإحرام، ثالثا القيام لها، لها تعود على شنو؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، القيام لها، رابعا قراءة الفاتحة، خامسا القيام لها، سادسا الركوع، سابعا الرفع منه، ثامنا السجود، تاسعا الجلوس بين السجدتين. عاشرا السلام. 11 الجلوس للسلام. 12 الطمأنينة. 13 الاعتدال، وسنرى أن ثم فرق بين الاعتدال والطمأنينة. 14 الترتيب بين الفرائض، الترتيب بين الفرائض. تجدون في بعض الكتب أن 13 ركان، خلاف بسيط لا بأس. نأتي إلى أول ركن، النية. النية هي ركن وهي فريضة. ما الدليل على ذلك؟ كالعادة نأخذ من كتاب الله، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما في سورة البينة، وهو عمدة العلماء في تأصيل مسألة الإخلاص والنية من كتاب الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث الصحيحين معروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فيجب في الفرائض، تعيين نوع الفريضة، من ظهر أو عصر أو غيرهما. وكذلك في السنن المؤكدة، كالوتر، والعيدين والفجر. وإن كان الفجر ما هوش سنة مؤكدة هو، ولكن هي من السنن التي تتميز عن سائر النوافل. لما نتم الفقرة ستتضح لك الرؤية، ما عادش بالحساب أختي، تولي بالرؤية. أما بقية النوافل، فيكفي فيها مثل تحية المسجد وغيرها، وسنة الضحى والوضوء، فيكفي فيها نية مطلق النفل، ومحل النية القلب. ولا يتلفظ بها إلا للمستنكح بالشك، على قول بعض العلماء، في المذهب. قال لك إنسان عنده وسواس قهري، إنسان تعب، الشيطان عمل فيه، ما يرتاح ويصدق اللي هو يصلي في الظهر إلا ما يقول اللهم نويت الصلاة الظهر جماعة، الله أكبر، وكم عددهم هذول؟ كثر عددهم في المدة الأخيرة. مرات تبدأ واقف تصلي ويجي واحد مسبوق، ولا حتى قبل ما يكبر الإمام وتسمع واحد يعمل في محضر جلسة، اللهم نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر جماعة مقتدي بالإمام في الجامع الفلاني من عرش كذا، نقص كان بطاقة تعريف رقمها والعنوان، يعني سموها بطاقة رشادات بتاع مركز الشرطة. هذه كلها من الوسواس ومن البدع. والحقيقة أن بعض الفقهاء زادوا في وسواس بعض الناس بمثل هذه الشروط التي الحقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، حتى نذكر ما هو مقر في المذهب، لكن لا دليل على هذا الكلام أصلا. يقول العلماء النية هي القصد إلى فعل الشيء، وقال شيخ الإسلام كلمة جميلة، قال النية هي العلم، يعني هي مجرد معلومة. طيب أنا دخلت الجامعة شنو نعمل؟ جاي للجامعة باش نلعب كورة، نشرب قهوة، باش نغتسل، جاي باش نصلي، فلما أقف نستحضر الصلاة، صلاة الظهر، الله أكبر، بس فقط. هالكراسي اللي عملناها والشروط هذه زادت ركبة الوسواس على الناس. هذا في معظم كتب الفقه بتاع متأخرين، والكلام على النية هذا لم يكون في عهد ابن أبي زيد. شوف ما شاء الله ابن أبي زيد ايش قال، طول دخل لا حكى على النية ولا عما عن مقدمته، هذه كل ما حكى ايش، لأنها مسائل يعني هالشيء هذه زادت كبرت وعقدت الفقه لدى الناس وخلت في غاية العسر. الإنسان إذا صلى مش يستحضر النية ولا كلام، الموجودة بطبيعتها، فالتأكيد زيادة التأكيد عليها والإلحاح عليها وجعل شروط وحيثيات تجعل الإنسان موسوس. ثم من يكبر 3 مرات زعما نويت أنا ولا لا ما نويتش، زيدي عاود الله أكبر، مصيبة حول أقوال الله. والأمر هذا قد نبه عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه المتع زاد المعاد، كنت سأتيكم به ولكن استعجلت في الخروج من البيت. قال كلام ماتع خلاصته في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هديه في الصلاة. قال ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من أصحابه أنهم قالوا عند الصلاة نويت صلاة الفرض حاضرا أداء أو قضاء فذا أو جماعة. قال لم يثبت هذا ولو بكلمة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه البتة، لم يثبت بتاتا. فالأمر هذا لو نرجع كتب الفقه اللي هي في القرون الأولى، القرن الأول الثاني الثالث، والفقه بدأ في القرن الثاني والثالث أساسا. الإمام مالك رحمه الله توفي سنة 79 و100، لا نجد هذه التفصيلات وهذه وهذا التشقيق وهذا القواعد في النية وتفصيلها كما لا نجده. المتأخرون من الفقهاء صاروا يتوسعون في هذا الأمر ويشترطون مثل هذه الشروط في ضبط نية الفرائض ونية النوافل وتمييز الأداء عن القضاء وتمييز صلاة الجماعة عن صلاة الفرد، وهي أمور متعبة ولا كلام. أكيد الإنسان لما يقف بعد الوضوء دخول المسجد يستحضر في قلبه تحية المسجد واضح، فمن غير يقعد يدقق وثبت كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ظننت فلا تحقق. هذا التحقيق فيه مرات كلفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هذه إشارة عابرة فيما يخص النية، الترفض بالنية بدعة من البدع. والعلماء كما قلت بعضهم جوز للإنسان الموسوس اللي عنده وسواس قهري واللي تلبس به الشيطان ما يطمئن وما يتأكد لما يسمع بأذنه أن هذه صلاة الظهر، فيشوش على الناس ويتعبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الكلام فيه نظر ولكن بعض العلماء جوزه والبعض رد عليه وقال هذا لا يقبل بل هو مردود لأنه ليس عليه دليل من الشرع. ثاني ركن بعجالة كبيرة الإحرام التي تحدث عنها النبي زيد الآن أتينا في الرسالة، قال والإحرام في الصلاة أن تقول كذا تكبيرة الإحرام هي واجبة. لقوله تعالى وربك فكبر، لقوله تعالى في سورة المدثر وربك فكبر، ولحديث علي رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، ولحديث علي رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التكبير. تكبيرة الإحرام، كان الإنسان أحرم وهو محرم بالحج يحرم عليه أن يباشر زوجته وأن يتبطخ بالعطورات وأن يلبس المخيط والمحيط، أحرم، دخل في عبادة، شغل بمهمة. كذلك الذي أحرم بالصلاة يحرم عليه كل الأفعال والأقوال الخارج عن الصلاة، فلا يأكل ولا يشرب ولا يفعل أفعال تنافي أفعال الصلاة. رخص العلماء في صلاة النافلة الشرب، وكان بعض الصحابة يقيم الليل فيعطش فيشرب وهو يصلي، موجود هذا. هذه النافلة يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على الدابة ويكبر يستقبل الكعبة، وبعد ذلك يبدأ تنحرف به الدابة فيستقبل الكعبة ويمضي في سفره وهو يركع ويسجد بالإيماء على الدابة. هذه النافلة والقبلة وراءه، واضح، لا يركع ولا يسجد ويصلي فوق الدابة على راحلته، فيجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض ولا كعبة. إذن تكبيرة الإحرام قلنا هي واجبة بدليل الكتاب والسنة. نزيد إشارة أخرى وهي واجبة على كل مصل، وتحليلها التسليم، تصبح حلال بالتسليم. السلام عليكم، تحليلها التسليم. الحديث الخفيفة هذه يجب أن تحفظ، واضح؟ ممكن نعمل لكم برنامج امتحان مفاجئ، ما عادش ننتظر برنامج دار الحديث. كل درس ترجع للبيت تقرأه وحتى تستوعب، خاصة هذه شعائر يومية، الحمد لله واحد يستوعبها، ما فيها شيء. قلنا وهي واجبة على كل مصلي، يعني ما يتحملهاش عنك الإمام. مش كما الفاتحة فاتتك، لا، تكبيرة الإحرام ما فيهاش نيابة. وهي واجبة على كل مصل إمام كان إماما كان أو فذا، إماما كان أو فذا أو مأموما. وش الفرق بينهم هذول؟ الإمام الذي يؤم الناس، والفذ اللي يصلي وحده ما معه حتى حد، والمأموم اللي يصلي وراء الإمام، واضح، كل نوع وحده. قال: إماما كان أو فذا أو مأموما، فلا يتحملها الإمام عن المأموم، فلا يتحملها الإمام عن المأموم في فرض أو نفل، في فرض أو نفل. من طرائف بتاع الإمام يتحمل، مرة مشيت الجامعة، أظن الجامعة اسمه جامعة الرقراق ولا جامعة، في ناس سيدي بخريس معروفة، لا هي قريبة من القصبة، حي اسمه سيدي نهج بخريس ولي صالحكم معروف. فما جامعة صلي فيه مرات لما كنت ندرس هناك في الكلية ولا في عادة، الإمام يستقبل الصلاة هكذا والمأمومين ينحرفوا هكذا، يعني اللي ما بشرفه في المغربين. فدخلت قلت: كيفاش الصلاة هذه؟ علينا أن نستقبل القبلة مع الإمام. قالوا لي: لا بأس، يتحمل علينا الإمام استقبال القبلة. الله أكبر، قلت لهم: وين هذه؟ مو موجودة. أنا مذهب. ما أنا مرة جاء قلت لهم: مستقبلا يعود يتوضأ الإمام فقط، وأنتم تعالوا بدون وضوء. على كلام هذا؟ يوقف. ربي أمر بذلك في القرآن. قالوا: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالأمر يقتضي الوجوب بالعلم والقدرة. ومدينا قادرين استقبال القبلة، فما الذي يمنعنا؟ فمصيبة في برشا مساجد تلقى الإمام هكذا والناس منحرفين. لا، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والحديث في السنة من ماجه يعني ما فيه طول، وفي الترمذي وكذا يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني عليك أن تتبع الإمام في كل شيء، أنت سجين الإمام، فوني اتجه الإمام اتجه الإمام، سبحان الله، حتى كي صار الإمام جلوس تجلس أنت معاه، سبحان الله. فالإمام تلقاهم شرق وجماعة وغربين قالوا شو نتحمل عن الإمام، فهذا لا يعقل. شوف هناك من يقول أن الإمام يجب أن ينحرف قليلا عن المأمومين، هناك من يقول هذا القول وترى كثيرا في المساجد. لا أعرفه، الأصل فيه أنه المأمومين يكونون تبعا لإمامهم في اتجاه في استقبال القبلة في الأرض. شو معنى معمول مش تقبل نصلحها، نبدلك العلامة اللي في الأرض هذيك ونبدل السجادات لا بأس. نحب الصلاة تكون مقبولة عند رب العالمين ويكون صحيح قبل ذلك. علامة مسجدات. نعم. علامة مسجدات. يجتهدوا على كل يجتهدوا. نعم. مسؤولية الإمام هذا. مسؤولية الإمام. الإمام كان سيدنا عمر عامل حراس بالصفوف. أكل حراس اللي في كرة قدم جدوتوش كلهم. كان عامل على اليمين وعلى اليسار. ما يكبر لما يقولون الصفوف تمام. وقت كبرت تكبير الحرام. ما كان يكبر. ممكن ياخذ 5 دقائق هو يسوي فيها ولا اكثر، مش لعب هذا. نحن سنقابل رب العالمين، سنقابل ملك الملوك، وهذا الامام هو سفيرنا عند الله عز وجل، ونحن وراءه وفود، في ان نكون في مستوى رفيع سبحان الله. اذا كان مصلين في الجامعه استنسوا معناها انت من وجهك تنحني كيف الامام ولا لازم هذا هو مسنسوا تبع الامام تبع الإمام. معناها تنحني تبع هم العباد كل يصليوا في العشاء. أنا كي ندخل للمساجد هذه اللي هي تخالف الإمام نتاعهم نجيني في طرف الصف ونتوجه مع الإمام ونتبع الإمام، ولو ننحرف شوية هكذا بكتفي لا بأس، نتبع الإمام. قضية مش قضية أغلبية الأصوات، مش ديمقراطية هي، قالوا الأغلبية والمنحرفين. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ولو يكثر الشيء، سبحان الله، يقدم الحلال بين الحرام بين به. ولفظه لفظ التكبير ورفض التكبير أي تكبيرة الإحرام عند جمهور العلماء يعني الأغلبية، ولفظ التكبير عند جمهور العلماء هو الله أكبر، هو الله أكبر، ولا يجزئ مرادفها بعربية ولا أعجمية، ولا يجزئ مرادفها بعربية ولا أعجمية. فإن عجز المصلي عن النطق بها سقطت ككل فرض عند العجز، سقطت ككل فرض عند العجز. أنا ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم. وإن قدر على الإتيان ببعضها، وإن قدر على الإتيان ببعضها أتى به، مثلا واحد ألكن ولا عنده عقدة في لسانه ولا عنده مشكلة ما يستطيعش يقول الله أكبر، ما يستطيع يقول كان الله فقط، خلي عاد كتيح بيها واحد صوفي ترقي تعجبك النذية يقول لي جماعة الكتة، بالطبع ما هو متعمد يراه هذا من الذكر، وهذا بالطبع ما هو صحيح، لأنه يعني مثلا حتى الدليل عليه وما استدلوا به كله باطل. قوله تعالى قول الله في المذرهم هذيك جواب على سؤال ما عندهش علاقة بالذكر، الله أكبر الله أكبر. ما يستطيع يكبر البيت الحرام يقول كان أكبر أكهر يقول قول أكبر ودخل به على الأقل يأتي بشطر تكبيرة الحرام شلون ذلك. نكمل إشارة. وقال أبو حنيفة سطر فقط. وقال أبو حنيفة يجزئ كل لفظ فيه تعظيم لله عز وجل يجزئ كل لفظ فيه تعظيم لله عز وجل مثل الله أجل الله أعظم مثل الله أجل الله أعظم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نحن ذكرنا بأنه لفظ الله أكبر هو الذي يجب ولا يجزئ غيره عند جمهور العلماء الأغلبية. من الذي خالف؟ الحنفية. أبو حنيفة النعمان رحمه الله رأى بأن أي لفظ فيه تعظيم الله عز وجل وتقديس يجزئ كما الله أجل الله أعظم لا بأس. والخلاف هذا محال موجود. نعم إذا عدت إلى كتب الحنفية ستجد الدليل إن شاء الله. أتحفنا المرة الوقت نجي من الدليل الحنفية أو نكلفك بهذا العمل. ما الدليل عند الحنفية في إجازة استعمال هذه الألفاظ التي تنوب عن لفظ الله أكبر؟ ثانيا قلنا أو ثالثا القيام لتكبيرة الإحرام. وقلنا الركن الثاني بعد تكبيرة الإحرام هو القيام لها. يجب على المصلي الوقوف في الصلاة الواجبة دون النوافل بالنسبة للقادر دون العاجز. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تحبوا على طريقة الأصوليين تجيبوا الشاهد فقط تكتبوا وقوموا لله قانتين هذا هو معمول به محل الشاهد. أما الآية الكل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بالتاء من القنوط. وقد أسقطت السنة هذا الركن وغيره عن العاجز فعن عمران ابن حصين عن عمران بن حسين قال كانت بي بواسير، كانت بي بواسير بين قوسين العذر، مرض العذر عافانا وعافاكم الله، كانت بي بواسير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني كيف يصلي. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلاة المريض يم يصلي واقف ولا جالس ولا على جنب متكي ولا على مستلقى على ظهره، كما سافر المستشفى عمل عملية عنده ظرف صحي لا يستطيع أن يتحرك، ما يتحرك فيه كان العنق بتاعه ورقبته، فيصلي برقبته، ثم لرقبته كذلك ما يستطيع يحرك يصلي بعينيه. الحمد لله، فما جعل عليكم في الدين من حرج، ودين الله يسر. نزيد ونضيف إشارة في بخص صلاة العاجز والقادر، وبمقتضى هذا الركن، وبمقتضى هذا الركن، فإن من صلى فإن من صلى قادرا فإن من صلى قادرا على القيام وكبر قاعدا، يعني كبر تكبيرة الإحرام، وكبر قاعدا يعيد الصلاة كما أنه لا يجوز التكبير من انحناء، منحنيا أو من انحناء، ما عدا المسبوق. كان صبرت لكم حجيت واعتمرت. خلق الإنسان من عجل. خاصة في تونس وبعد الثورة. ذكر العجل. قلنا ما عدا المسبوق. ما عدا المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا. فبدأ التكبير قائما، ثم أتمه منحنيا ناويا به تكبيرة الإحرام، ناويا به تكبيرة الإحرام. الإنسان المسبوق برشا الكثير منهم يخطئ، يأتي في حالة عجلة فيجد الإمام راكعا فيقول الله أكبر، إذا نوى بالتكبير متاعه تكبيرة الركوع فصلاته باطلة، تكبيرة الإحرام هي ركن والقيام لها ركن. ثم إذا كان كبر تكبيرة الإحرام في الركوع كذلك الصلاة ما تصحش، ما ثمش القيام لها. الحالة الثالثة هو أنه كبر، بدأ التكبير وهو قائم وأتمه وهو نازل للركوع، صلاته صحيحة لا بأس. الله أكبر كمل كلمة كبر هو راكع لا بأس، واضح؟ بدأها في قيام. ونوى بها تكبيرة الإحرام. أما النافلة اللي يسأل عليها أخوكم المستعجل، أما النافلة فلا يجب فيها القيام، أما النافلة فلا يجب فيها القيام، إلا أن مش تحرم من الأجر فقط، إلا أن ثواب القائم، إلا أن ثواب القائم أكثر من ثواب القاعد، إلا أن ثواب القائم أكثر من ثواب القاعد. فعن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عمر عفوا، فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد، صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم، صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. رواه مالك في الموطأ. نذكر شيخنا محمد الأخوة رحمه الله يدرس فينا في هذه المسألة في الثمانينات في جامع الزيتونة المعمور يوم السبت، يشرح البخاري بعد العصر، فعادي يفسر العوام المسألة دي. قال: روى الإنسان اللي يصلي جالس عنده دمي طريف كما تقول أنتم باش يقرب المفهوم للناس، الله يرحمه. باهي نواصل نحن. قال: أما إذا كان عاجزا، أما إذا كان عاجزا فلا ينقصه شيء من الأجر، فلا ينقصه شيء من الأجر، لما أخرجه البخاري، لما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري، لما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له، كتب له مثل ما كان، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، لأنه الذي منعه عن الذهاب إلى المسجد مثلا هو المرض أو السفر. ولذلك نقرأ في سورة الدخان قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثبت في بعض الأثار أن المؤمن، أن المسلم، أن العبد الصالح إذا مات بكى عليه مكانه الذي كان يتعبد فيه من الأرض، وبكى عليه مكانه في السماء الذي كان يصعد من خلاله عمله الصالح. بينما الإنسان الكافر والمنافق والعياذ بالله إذا مات وإذا هلك فلا ولن تبكي عنه لا السماء ولا الأرض. قال تعالى: فما بكت عنهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لأنه ما عنده حتى قيمة في الوجود، بالعكس حياته هي ضرر لكافة الكائنات. مستراح منك. نعم مستراح منك. لم أسمع. مستراح من حديث الله. مستراح من، مستراح من. نعم مستريح ومستراح من. نعم فالكافر يستراح منه. أحسنت، يستراح منه. هذاك علاش قال سفيان بن سفيان الثوري، قال كلمة جميلة أخرجها المروزي في كتابه الوتر وقيام رمضان وصلاة الوتر، قال: خير حالات المؤمن أن يكون مستيقظا وشر حالات المنافق أن يكون مستيقظا. فإن المؤمن إذا كان مستيقظا كان في طاعة الله، وشر حالة المؤمن إذا كان نائما، وشر حالة المنافق وخير حالة المنافق إذا كان نائما. فإن المؤمن إذا كان نائما كان في غفلة وبطالة، وإن المنافق إذا كان نائما كان في راحة من معصية الله عز وجل، يعني تستريح منه الناس. فالمؤمن كل ما كان حيا، كل ما كان متحركا، كل ما كان نشيطا إلا كان مطيع الله عز وجل، بينما النوم هو غفلة. لكن إذا نوى بنومه طاعة لله عز وجل وقوة على الطاعة، فبهذه النية الصالحة ينقلب بالعمل المباح اللي هو عادة يصبح عبادة ويصبح مأجور عليه إن شاء الله. نتم بإذن الله، خلنا نربح الوقت، تأخرنا اليوم. قراءة الفاتحة. قبل قراءة الفاتحة نأتي إلى مسألة، عفوا، لما تكلم هنا ابن أبي زيد رحمه الله قال: والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غير هذه الكلمة. هذا التأكيد عند المالكية على عدم الإجزاء فيه رد على الحنفية، وتعلمون أن المذهب الحنفي كان موجودا في إفريقيا، وقد سبق حتى المذهب المالكي في ديارنا هذا، فكان ثم منافسة وثم يعني خلاف قائم بين المذاهب، فيؤكدون على هذه المسألة. ففي المذهب المالكي لا تجزئ غير تكبيرة الحرام بلفظ الله أكبر، ورد غير مباشر على المذاهب المخالفة وخاصة الحنفية. بعد ذلك يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ. يجي رفع اليدين هنا، تلاحظوش حاجة أنه قال ثم تقرأ، ولم يتحدث عن وضع اليمنى على اليسرى اللي هي سنة من السنن. نحن ما دمنا في تكبيرة الإحرام في رفع اليدين، رفع اليدين هذا في تكبيرة الإحرام ما حكمه؟ سنة، ليس من الأركان، واضح؟ به، هل ثمة رفع في غير هذا؟ عند الملكية، عند مشهور الملكية، هل ثمة رفع في غير تكبيرة الإحرام؟ ليس ثمة في مشهور قول المالكية، ولكن المسألة فيها خلاف داخل المذهب، وهذا ما يسمى بالخلاف النازل. ثم الخلاف العالي بين المذاهب ما يسمى ندرسه في فقه المقارن، وثم الخلاف النازل اللي هو داخل المذهب. في داخل المذهب ثم خلاف، ثم من قال برفع اليدين في تكبيرة الإحرام، و كذلك في رفع اليدين في الركوع والرفع منها، ثم من قال بها. نعم. استوصلنا أن الرفع في الواحدة الكبيرة فقط، ثم استوصلنا الرفع في الكبيرة والرفع مرفوع ورفع منه. نعم. وقال تكبير الرفع بين سجدة بين بعد تشهد، ثم استوصلنا كل ذلك. نعم، فهم من يقول ذلك، لأن الحديث في نفسه ثابت في الصحيحين، اللي رواه ابن عمر في الموطأ هو نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه. نعم، في الموطأ موجود. نعم، على الملكية أنفسهم. نعم. نأتي إلى رفع اليدين. إشارة في رفع اليدين، نقول إشارة يعني في حكمة مشروعية رفع اليدين. هذا الرفع ماذا قال فيه أهل العلم خاصة المالكية؟ نقول رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة عند الافتتاح وغيره خضوع واستكانة، خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله تعالى، خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله تعالى، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. كما بين الحافظ بن عبد البر في التمهيد، كما بين الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد. أبو عمر بن عبد البر، يوسف بن عبد البر، والمنكبان، شنو المنكب؟ قال يرفع يديه حيث منكبيه. والمنكبان تثنية منكب، يعني هو مثنى للمنكب. وهو مجمع العضد بالكتف. لا نحكي على نشرح كلام ابن أبي زيد. قال ترفع يديك حذو منكبيك، تكبيرة الإحرام، رفع اليدين، وين مستوى رفع اليدين يكون؟ يكون حذو المنكبين، هذا المنكب رأس الكتف، نتحدث عن المنكب الآن، وين مستوى اليدين؟ حذو الأذنين أو حذو المنكب، وكله ثابت في السنة، فنشرح في المصطلح هذا فقط حتى يتضح الأمر، لأنه يعني عنده علاقة، نحن مش ندرسه في الطب، ولا في العلوم الطبيعية، نتحدث على أعضاء الجسم، لا، بما أنه عنده علاقة بالعبادة، فلا بد أن نبين كما في الدعاء ثبت في السنن الترمذي وابي داود وابن ماجه والمستدرك وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه حذو منكبيه، حذو في مستوى الكتف، يعني مش كما برجع جماعة يرفع يديه يدعي حطهم على فخاذه هناك على الأرض، هذا كان فيه سوء أدب، الله ما يكونش عنده علة مريض حاجة أخرى، أما إذا كان صحيح معافى يزمه يعظم رب العالمين ويتأدب، يرفع يديه حذو منكبيه يضمهما، مش خليهم سايبين الى سقر بعضهم، يبسطهما، البسط هو هذا، مش يعمل كما بعض الاخوه يا جماعه الدعوه والتبليغ يعملوا هك يدعيهم، واظن هذا تعديلهم العدوى هذه من قبل البوذيه في الهند وباكستان، البوذيه كي يدعي يعملوا هك، ما ثماش الاسلام يعملوا هك، شفت كيفاش العدوى تنتشر، كما انتشرت العدوى من الشيعه الى الصوفيه في بعض الحاجات العقائد، فقال يبسطهما، هذا البسط وهذا القبض، يبسطهما أي كيفاش يعملها، يوقفهم طيحهم لا، ويجعل بطونهما مما يلي وجهه، يعني ما همش هكا للسماء وما همش واقفين لكن هك مايلين، تعرف الإمالة في علم التجويد إمالة هي بين بين، ها ويجعل بطونهما مما يلي وجهه عليه الصلاة والسلام، واضح. كذلك عبد الله بن عباس في سنة أبي داود علمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، قال أما الاستغفار فيشير بالسباب هكذا دعاء خفيف، وأما الدعاء فيرفع يديه حذو منكبيه كما بينا في الحديث الأخر، وأما الابتهال فيرفع يديه حتى يبيض إبطيه كما في صلاة الاستسقاء وفي حالة الضراعة وحالة الكرب وكذا والفزع، فيرفع يديه حتى تتقلب كما في غزوة بدر، ولا البطون من لوط يتعب عاش ينشي، وذا حسيناها في يوم عرفة من دوف الحج، واحد يدعي هكذا هكذا لكن بعد نصف ساعة تبدأ ترتخي الأعصاب، يبدأ يتعب ويدوخ حتى يديه تسقط من حيث لا يشعر من شدة الابتهال الله عز وجل، فهذا هو الابتهال، ثلاثة أنواع في الوجوه. نجيب في الصلاة كذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، في رواية حذو أذنيه، مش كيما يعمل بعض الشيء يضيق اللحم كل مثل الله اكبر ما ثماش، لم يثبت ان الرسول قبض باذنيه ولا يمسك بتاتا لا شحمه الاذن ولا مس، لكن كان يرفع يديه حذو منكبيه حذو اذنيه كله ثابت، هذا الكل يعني في مستوى هذا الرفع هذا، هذاك علاش قعدنا نتحدثوا عن العضد والمنكب وكذا، مش علوم طبيعيه لكن عندها علاقه بالعباده يجب تفصيلها. واضح؟ قلنا المنكب هو مجمع العضد بالكتف، هذا العضد الزند بتاعك يتسمى العضد، وهذا الكتف ما يجمعهم هو المنكب، راس الكتف نقولوا نحن، هذا هو المنكب. واضح؟ نرجع ان شاء الله تفصيل الحديث عن وضع اليمنى على اليسرى ورفع اليدين في الركوع للحلقه الجايه، لكن نكتب الان حديث فقط وفي الصحيحين والموطأ، ناتي بالحديث نتاع رفع اليدين فقط الدليل. وفي الصحيحين والموطأ موطأ الامام مالك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه قرناها على ورش الصلاه بالتفخيم، كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه، رفع يديه حذو منكبيه اكتف، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما ايضا، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما ايضا. هذه روايه يحيى بن يحيى الليثي، والامام ابن عبد البر بين فيها نقص، روايه تلميذ مالك الاخرى بينت واذا ركع ورفع راسه من الركوع، فكانه ثم نقص هنا. واضح؟ كان اذا ركع ورفع راسه من الركوع رفع يديه كذلك ايضا. وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، قال ابن عبد البر رحمه الله أعظم ما أنجبت المدرسة الملكية رجل كألف، قال في الاستذكار، احرصوا باش تقرأوا التمهيد بالاستذكار، من أروع ما تقرأ في الفقه المالكي وفي الفقه المقارن. قال هكذا رواية يحيى، يحيى بن يحيى الليث، هكذا روايته يحيى لم يذكر الرفع في الركوع، وتابعه من رواة الموطأ جماعة، تلاميذ الإمام مالك رواه الموطأ بالمئات إذا مش بالآلاف، وروته أيضا جماعة من فم جماعة أخرى رووا بالزيادة، وعندنا قاعدة تقول زيادة الثقة مقبولة معروفة ولا كلام ما لم تخالف يعني رواية الثقات، وروته أيضا جماعة عن مالك فذكرت فيه رفع اليدين عند الافتتاح، يعني تكبيرة الحرام، وعند الركوع هذا هو الشاهد الزيادة يعني، وعند الرفع من الركوع، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب، الزهري، وهو الصواب. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، والحلقة الجاية تكون حامية لذكر الخلاف القائم في المذهب، وسأتيكم ببعض الدرر وبعض الفوائد إن شاء الله الطيبة الجيدة بإذن الله تعالى. يكون عنده استضاحة وسؤال قبل أن نختم الحلقة. شاء الله. شيخ شيخ يمكن تقول بين الوتر والفجر. هي سيأتينا. أنا متحفظ على السنة إن شاء الله سيأتينا اليوم. شيخ تفضل. نافع يرين اشترك في الجامعة قبل. عندنا نافع يرين في الحرام. أنا اشترك واستقبل قبل. سيأتينا تفصيل. في المذهب المالكي أن المالك في الوتر من القصر كان لا يرى الرفع إلا قليل. يرى الرفع قليلا في تكبيرة الحرام. حتى ربع الملكين يجي يرفع الله يرفع في صدره فيداه مستقبل الأرض مش مستقبل القبلة. يقول هذا رفع الرهب تأويلات يعني فهم بشكل يعني يأتينا تفصيل إن شاء الله السوق جالي من الله. تفضل الشيخ الغمال رحمه الله يعني في بعض كل قد اشتد على ابن القاسم قال إن كل الروايات التي رويت عن ابن القاسم يعني على كل مخالفة. كلام الشيخ سمح الله أحمد صديق الغماني عنده علم غزير رحمه الله ولكن عنده شيء من صلاة اللسان. فلسانه في حدته أحيانا يصل إلى حدة ابن حزم ابن العربي بل فوق هذاك. وقال كلام كبير في بعض على كل نتغاضى طلبة العلم النجباء لا ينظرون إلى ما يقع بين العلماء يتغاضوا عليه. قدر هذا يعلم سوء الأدب. نحن نحب نكون متأدبين مع مشايخنا رحم الله الجميع وغفر الله لنا ولهم. تفضل. في مسألة النية يبدأ الجماعة في حال سفر الإمام ليهم ينوي شكر رب معهم الجماعة كثير ولا الناس كل يعني على علم لازم يكون اتفقوا اتفقوا جمع تقصير معناها النية بغير ما تكون نية بالطويل كل لا بأس قبل ما يكبر الإحرام يا جماعة باش نصلي تقصير ركعتين هكا هو العشاء واضح مش هو يسلم وتولي حرب الدين لازم يعلمهم هذاك علاش عندنا انه المسافر ما يؤمش المقيم هذه في المذهب مالكي جميله فيها حكمه. احنا مره جانا واحد شيخ مسافر قدمه في الجامع هو عوض انه يكون حكيم ويقول المذهب المالكي ما يحبش مشكله ذي ويصلي تمام لا صلى ركعتين وسلم وقال تنطر قال اتموا صلاتكم ولا تفتنا في الجامع ولا تحارب بس ما تعرفش المسألة دي فعيد ما يجيش كم واحد حب يعمل دعاء القنوت في النوازل قدمنا يصلي بنا في العشاء الركعة الأخرى قال الله أكبر فالناس هو قال الله وبدأ يدعي والجماعة يحسبوه أسجد طاحوا كل السجود 80% وبدأ يقول اللهم وبدأ يدعي فصارت بلبلة وصارت فوضى حبوا يضربوه وقال لنا قلنا الجماعة تقلوا ربي رئي السنة ونحن أتفتنا وحرب سورة وكذا قلنا له هو أمر الجاي يعود علمه على الأقل وقدموا لأنفسكم يختار كلم يا جماعة عرفوا دعاء قنوت النوازل قدم مش بالعنف ننشر السنة بالبوني بالذريعة مش خلينا نفرنا الناس فحسب ما نعمل كده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون